بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم ضرورة ولزام، لأنه ينجم عن ذلك حفظ كلام الله تبارك وتعالى وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. والنحو العربي مر أيها المباركون بأطوار وشهد أئمة ومشاهير علماء أسهموا بقليل أو بكثير في نشأة ذلك النحو. وأهل الصناعة النحوية يقولون إن أول واضع له، على خلاف بينهم، لكن الأكثرين يرون أن أول من وضع أسس علم النحو أبو الأسود الدؤلي. وكان الناس قبل في أول الأمر لا يكاد يلحن منهم أحد، لا يكاد أحد منهم يخرج عن قواعد الإعراب التي سمعوها بعضهم عن بعض جيلا بعد جيل، مما كان يردده الجاهليون ثم أهل الصدر الأول من الإسلام. ثم لما اختلط العرب بالحضارات الأخرى وانتشر الموالي والأعاجم وجاور الناس الفارس والروم، دخل فيهم اللحن، فأصبح بعد أن كانوا يحصون من يلحن أصبحوا لا يكادون يحصون إلا من لا يلحن. ولهذا قال الأصمعي: أربعة لم يلحنوا في هزل ولا جد، وذكر منهم الحجاج ابن يوسف، وذكر منهم الشعبي وغيرهما، ثم قال: وكان الحجاج أفصحهم. الذي يعنينا هنا أن يكاد يجمع أهل النحو أهل الصناعة النحوية على أن سيبويه رحمة الله تعالى عليه هو إمام النحاة، وإن كان يعني هذا الأمر ليس فصل خطاب، إنما شهد النحو علماء كثيرين. فمن هو سيبويه؟ سيبويه لقب المقصود منه أو معناه رائحة التفاح، ويقال إن أمه كانت ترقصه كما ترقص كل أم ولدها بهذا اللقب. ولا اسمه أو كنيته أبو عثمان عمرو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، كنيته أبو بشر واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر، فارسي الأصل، مات في ريعان شبابه كما سيأتي. هذا العلم في علم النحو طلب أول حياته علم الحديث، وجلس عند حماد، فلما جلس عنده كأن حمادا أقرأه حديثا، أي طلب منه أن يقرأ حديثا، فقال سيبوي وهو يقرأ: ليس كل أصحابي، كذا الحديث، ليس أبو الدرداء. فقالها سيبويه بالرفع ظنا منه أن أبو هنا اسما للفعل ليس، فخطأه حماد وقال له: أخطأت يا سيبويه، إنما هو استثناء، أي أن المعنى ليس أبا الدرداء، أي إلا أبا الدرداء. فقال: لا أطلبن علما لا ينازعني فيه أحد. فتوجه إلى الأكابر في زمانه في أهل عصره ممن يؤخذ عنهم النحو، ولحق بالخليل بن أحمد ويونس وغيرهما، وأخذ يأخذ عنهم العلم. والخليل بن أحمد أحد أئمة النحو الكبار الذين ألقوا ما آتاهم الله جل وعلا من علم وحكمة وفطنة والنظر في دقائق المسائل، أورثها الله جل وعلا من الخليل إلى سيبويه. ولن أقطع عليك فكرك أيها المبارك، سأتكلم عن سيبويه ثم إذا بقي متسع من الوقت عدت إلى الخليل بن أحمد. فأخذ سيبويه عن الخليل بن أحمد، وكان ذلك كله أيها المبارك في البصرة. في البصرة أسس سيبوي علم النحو حقا، وكتب كتابا في النحو لكنه لم يخرجه للناس. ثم إنه أصابه ما أصاب أهل زمانه من الاستشراف في الخروج إلى بغداد، وكانت بغداد يوم ذاك حاضرة العباسيين وعاصمة دولتهم، ويومها العلماء والأدباء والمحدثون وغيرهم، وينالون من عطاء الأمراء والخلفاء، ويكون الإنسان فيها ذا يعصيت. خرج سيبويه رحمة الله تعالى عليه إلى البصرة وهو في ذهنه يؤمل أمجادا عريضة وآمالا كبيرة، حتى وصل فقابل الكسائي، والكسائي أشبه بالند له، كان إماما في القراءات وفي النحو، وهو إمام من أئمة أهل الكوفة. فحل ضيفا عند يحيى بن خالد البرمكي، فبدأ يتحاوران، وكانت المناظرات آنذاك شائعة ذائعة، بها يميز العلماء بعضهم من بعض. فقال الكسائي لسيبويه، يطرح عليه مسألة: ما تقول في قولهم: كنت أظن أن العقرب أشد لسعا من الزنبور، فإذا هي أصبح بالرفع، أو إياها بالنصب، فإذا هو هي أي بالرفع أو إياها بالنصب. فقال سيبويه: فإذا هو هي بالرفع، ولم يجز أن تقال بالنصب. بينما أصر الكسائي على أنها يصح فيها الوجهين الرفع والنصب. فلما طال بينهما الاستشهاد والنزاع، قال يحيى بن خالد البرمكي الأمير صاحب المجلس، قال: من يفصل بينكما وقد تنازعتما وأنتما رئيسا بلديكما؟ فقال الكسائي: وجوه الأعراب بالباب. وجوه الأعراب أي أن العرب على السريقة لا يخطئون. ويقال هنا إن إصبع السياسة دخل في هذه القضية. فلما حكم الأعراب ليحكموا بين سيبوي والكسائي، الأعراب يقولون كانوا يعرفون منزلة الكسائي عند يحيى بن خالد بخلاف منزلة سيبوي، لأن سيبوي لم يكن من أهل بغداد وكان قادما لتوي من البصرة، وهم أي الأعراب يظنون أن يحيى لا يعرف سيبوي وهو كذلك. فلما حكم هؤلاء الأعراب حكموا بصحة ما قال الكسائي، فكأن سيبويه انكسر فأراد أن يشمت به من غير ما قصد أو بقصد الكسائي رحمة الله على الجميع، فقال إن صاحبنا هذا كسائي يقوله لمن؟ يقوله ليحيى بن خالد: إن صاحبنا أي سيبويه أتى ليطلب مالا ونوالا من عندك فأرضه. وهذا زاده حنقا، وهذا ما يعني عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقهر بغبن الرجال. فخرج سيبويه يتوارى من سوء ما لحق به، خرج من بغداد وتوجه إلى إحدى القرى ونزل تلميذا على ونزل ضيفا على تلميذه الأخفش، نزل ضيفا على تلميذه الأخفش. هناك أصابه كمد، أراد الله بذلك الكمد أن يعجل بوفاته، فمات رحمه الله وهو في ريعان شبابه. قيل إنه كان في الرابعة والثلاثين، كان سنه آنذاك في الرابعة والثلاثين وهو ليس معمرا قطعا. ويقال أنه قال قرب احتضاره متمثلا يتكلم عن حاله وكيف وصل إلى ما وصل إليه، وكان قد انتهى به المطاف إلى ما انتهى إليه. قال: يؤمل دنيا لتسعى له، يؤمل دنيا لتسعى له، فوافى المنية دون الأمل، حثيثا يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل. شبه نفسه برجل عنده فسيل صغار النخل، وهو يزرعه ويكد في سقيه يريد منه أن يعمر، لكن الرجل مات وبقي الفسيل حيا ثم كبر. فيصور حاله بعد أن مات. أخرج تلميذه للناس ما ألفه سيبوي، وهو كتاب الكتاب. وهذا الكتاب طاف صناع النحو حوله، ولقب أي الكتاب بقرآن النحو، وقد ضمنه سيبويه دررا، حتى إنه لما عرض على بعض مشايخه، لأن سيبويه مات قبل شيوخه لأنه مات صغيرا، ونسب كثيرا مما قاله للخليل بن أحمد كما سيأتي، فقال بعض الناس إن سيبويه يكذب على الخليل، فقالوها ليونس أحد شيوخه، فقال: ما أظن هذا الغلام، هذا قد مات سيبويه، إلا قد كذب على الخليل. قالوا له الطلاب، أي قالوا ليونس: وقد نقل عنك. قال: أروني ماذا نقل. فلما أروه ما كتب سيبويه أقر له بالعلم والمعرفة، وأنه حقا قد أملى عليه ذلك. المقصود من ذلك أن سيبويه أخرج للناس هذا الكتاب الذي بز به سيبويه من سبقه، ولم يستطع أحد بعده أن يدركه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قلنا إننا سنتحدث إذا بقي متسع من الوقت عن الخليل بن أحمد، أحد أكبر شيوخ سيبوي. الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام عظيم من أئمة اللغة وأئمة النحو، طاف البوادي والأمصار يجمع اللغة والعلم، ثم إن الله جل وعلا رزقه الزهد في الدنيا، فلم يكن يحفل بأن يكون له ثروة أو مال أو جاه، فكان الناس ينتفعون بكتبه التي ألفها، وهو في بيته، بيت ليس فيه من معالم الثراء والجاه شيء، حتى إنهم قالوا إن سليمان بن علي عم أبي العباس السفاح الخليفة العباسي المعروف ووالي الأهواز في زمانه، بعث إليه أي بعث إلى الخليل رسولا يطلب منه أن يؤدب ولده، أي يطلب من الخليل أن يؤدب ولد سليمان بن علي. ماذا فعل الخليل وهو يستقبل هذا الرسول؟ دخل داره، أخرج خبزا يابسا، ثم قال للرسول: ما دام هذا موجودا، أي ماذا، أي الخبز، فأنا في غنى عن سليمان. وخرج وتمثل بيت الشعر الذي يعنينا هنا أن ترى زهد هذا العالم الجليل في الدنيا. هذا العالم هو الذي ألف وابتكر علم العروض، وهو علم أسسه الخليل بن أحمد ووضع أصوله لم يسبقه قبله أحد، وهو قائم على نظام الموسيقى العربية، ويقال أنه كان يأتي أسواق التي يباع فيها الأواني فينظر لنغمات صوت من يصنعونها حتى أسس البحور الشعرية المعروفة كالوافر والكامل وغيرهما، ثم أخرج للناس علم العروض. من طرائف ما يروى في هذا المجال أن أحد أبنائه دخل عليه، فلما رأى الابن أباه على هذه الحالة، وكان هذا أشبه بالإيقاعات اليوم، ظن أن أباه مجنون فخرج، فناداه الخليل وقال له: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أجهل ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. والأبيات ظاهرة المعنى، وإن كان في ألفاظها نوع من التشابه، ومعناها أنك لا تعلم ما أنا فيه فتلومني، وأنا أعلم أنك تجهل ما أنا فيه فلا ألومك وأعذرك، ولو كنت تعلم ما أنا فيه حقا لما لومتني، ولو كنت أعلم أجهل ما أنت فيه لما عذرتك. هذا معنى البيتين، الذي يعنينا أن الخليل بن أحمد كان له باع طويل في شخصيتي، في إثراء شخصية سيبويه، وقد كان سيبويه يتأدب مع شيخ الخليل بن أحمد، ولذلك كان يقول في الكتاب: قال، عفى الله عنه، قال. فإذا قال قال من غير أن يذكر الفاعل، قال أهل النحو شراح الكتاب، ينصرف هذا إلى الخليل بن أحمد، فهو من إجلاله للخليل يذكر الفعل قال ولا يذكر فاعله في كثير من المواطن، على اعتبار أن هذا ينصرف إلى شيخه الأكبر الخليل بن أحمد الفراهيدي. الذي يعنينا هذا أيها المبارك جملة من حياة سيبويه. ما الذي نستفيده نحن من هذا كله؟ نستفيد أن أقدار الله غالبة، وأن الإنسان أحيانا يطلب شيئا فيكون هلاكه فيما يطلبه، ولذلك يحسن بالمرء أن يستعين بالله في كل أمره، ومع ذلك أقدار الله غالبة، وأن يسأل الله جل وعلا التوفيق، فلا يدري في الخطوات التي يخطوها أو الخطوات التي يفر منها أي الخير الذي أين مواطن الخير. وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. ولذلك أحسن من نصح ابنه فقال: وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت به اعترافا، كما ناداه ذو النون ابن متى. فالإنسان في حياته هذه يسأل الله جل وعلا الإخلاص، ويسأله التوفيق. وقد قلنا مرارا في دروس لنا خلت ومحاضرات لنا سلفت، إنه ما ارتفع من الأرض إلى السماء شيء أعظم من الإخلاص، وما نزل من السماء إلى الأرض شيء أعظم من التوفيق. ولهذا قال الله جل وعلا حكاية عن شعيب خطيب الأنبياء أنه قال: وما توفيقي إلا بالله. فالإنسان مهما جمع من علوم الآلة، مهما أوتي من مال، مهما أعطي من جاه، مهما رزق من سلطان، إن لم يوفقه الله فإنه مخذول. وسيبويه رحمة الله تعالى عليه مات في ريعان شبابه، وفيه بركة عظيمة في علمه، لأن الناس إلى اليوم ما زالوا ينتفعون بكتابه العظيم، وهذا وإن مات صغيرا إلا أن الله جل وعلا أورث بركة في كتابه إلى اليوم، والناس ينتفعون بكتابه كما حررنا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله.